بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله حد الزنا. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب تأخير الحد عن النفساء. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا سليمان أبو داود قال حدثنا زائدة عن السدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن قال: خطب علي فقال: يا أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت. هذا الحديث لا يزال المصنف رحمه الله يورد هذه الأحاديث الخاصة بإقامة الحد، حد الزنا على الأرقاء، يعني على الجواري والإماء والعبيد إذا وقعوا في هذه المعصية. قد أخبر الله سبحانه وتعالى أن عليهن ما على المحصنات من العذاب، عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ولهذا أجمع أهل العلم على أن الجواري والموالي والعبيد إذا وقعوا في الزنا يقيم السيد عليهم الحد ويجلدون نصف ما يجلد فيه الحر، والحر يجلد بمئة جلدة، قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. أما العبد فإنه يجلد خمسين، وهكذا الجاريات تجلد خمسين، سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، لأن الذي وجب في حقهم هو النصف، والتنصيف إنما يكون بالجلد ولا يكون بالرجم. لذلك كان حد الأمة الجارية المملوكة، وكذا العبد المملوك. الحد فيه النصف، يعني جلدة 50 جلدة. هذا ما اتفق عليه أهل العلم قاطبة. إذا كان العبد أو الأمة محصنين يعني متزوجين، وهكذا ذهب الجمهور رحمهم الله إلى التنصيف الجلدي على العبد أو الجارية وإن لم يحصنا، يعني بأن كان بكر، لأن ما ذكر في قوله تعالى من أن عليهم النصف على المحصنات منهم، هذا خرج مخرج الغالب، وخرج لتأكيد إقامة الحد على المحصن، وأما غير المحصن فيلحق بالمحصن. وذهب جماعة من العلماء إلى أن غير المحصن لا حد عليه، يعني ما يقام عليه الحد، وربما يكتفي سيده بالتعزير، لكن هذا القول يتعارض مع ما روي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كحديث علي رضي الله عنه الذي بين أيدينا، حيث نادى في الناس يعلمهم أن عليهم أن يقيموا الحدود على عبيدهم وإمائهم الأرقاء إذا وقعوا في الزنا. ومثله ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يسرب، فإن زنت يعني مرة أخرى فليقم عليها الحد ولا يسرب، فإن زنت يعني للمرة الثالثة فليقم عليها الحد وليبيعها ولو بحبل ولو بضفير من شعر. وقد عرفنا أن هذا الأمر وهو أمر البيع إنما هو يعني للاستحباب وليس بواجب، ذلك لأن في بيعها قد يكون ثمة مصلحة لها، حيث تغير البيئة التي هي فيها، فقد تكون بيئة سيئة تحملها على الزنا، فإن انتقلت إلى المشتري الجديد ربما راعى فيها هذا الأمر، إما بعفها عن ذلك من خلال تسري بها أو تزويجها لغيره أو تأديبها ومنعها من الاختلاط والاقتراب من الأجانب إلى غير ذلك من الأسباب التي تحصنها وتمنعها من الوقوع في الزنا. لذلك تغيير البيئة التي يعيش فيها من يزاول الفسق ومن يزاول المعصية أمر هام، لأنه يعين على الحيلولة بين الإنسان وبين الوقوع في المعصية. وها هذا الحديث فيه صراحة بأن إقامة الحد على الزاني أمر شرعي لا بد منه، حتى وإن كان هذا الزاني في حالة لا تسمح بإقامة الحد فإنه ينتظر حتى يكون قادرا على ذلك. هذه الجارية والأمة التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم ووقعت في الزنا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بإقامة الحد عليها، ولما أراد أن يقيم الحد عليها وجدها حديثة عهد بالولادة، ومعلوم أن المرأة إذا كانت حديثة عهد بالولادة يكون جسمها ضعيف ولا تقوى على تحمل الجلد، فينتظر بها إلى أن يتماسك جسمها وتكتسب عافيتها وتقوى على إقامة الحد فيجلدها الحد. وقد عرف علماء المسلمين أن من وجب عليه الحد كحد الزنا أو حد الخمر الذي هو الجلد وكان جسمه لا يقوى على ذلك لمرضه أو لنضو خلقته أو لأسباب، ويخشى أنه لو أقيم عليه الحد فإنه قد يموت وتقع عليه مصيبة أعظم من الجلد، فهذا يمكن جلده بما يتناسب مع جسده، كما قال الله تعالى لنبيه داود لما كانت امرأته مريضة وكان قد أقسم يمينا أن يضربها أن يجلدها 100 جلدة، فقال له الله تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. هكذا يقول العلماء إن كانت هذه المرأة لا تقوى ولا بد من إقامة الحد ولا يمكن انتظارها إلى أن تشفى، فيمكن ضربها 100 جلدة بمثل ما أخبر الله تعالى به داود عليه السلام، لكنه لو انتظر حتى قويت على تحمل الجلد فذلك أمر حسن ولا بأس به، وهو الذي وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا لما أخبره أنها حديثة عهد ويخشى عليها لو جلدها أن تموت أو تتعرض لأذى أو يرجى يعني يؤخر شفاؤها، فقال له أحسنت يعني انتظر، والله أعلم. نعم. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن السدي بهذا الإسناد ولم يذكر من أحسن منهم ومن لم يحسن، يعني أنه ذكر العبيد عموما ولم يفرق بين المحصنة وغير المحصنة، ولذلك حكم أهل العلم وأخذوا بظاهر هذه الأحاديث على إقامة الحد على الزناة من الجواري والعبيد بجلدهم 50 جلدة سواء كانوا محصنين أو غير محصنين. نعم. وزاد في الحديث اتركها حتى تماثل. حتى تماثل. تماثلوا. حتى تماثلوا. نعم. يعني حتى تشفى. أي. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب تأخير إقامة الحد عن النفساء قوله: قال علي: زنت أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت. قال: فيه أن الجلد واجب على الأمة الزانية، وأن النفساء والمريضة ونحوهما وأن النفساء والمريضة والمريضة والمريضة ونحوهما يؤخر جلدهما إلى البرء، والله أعلم. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب حد الخمر. نعم. بعد أن بيّن باب حد الزنا وذكر تفاصيله انتقل إلى بيان حد شرب الخمر، وأن من شرب الخمر فإنه يقام عليه الحد بأن يجلد. والجلد فعله النبي صلى الله عليه وسلم حيث جلد من شرب الخمر، وأمر أصحابه أن يجلدوه، وهكذا فعله أبو بكر رضي الله عنه لما كان أميرا، وهكذا فعله عمر رضي الله عنه حيث جلد من شرب الخمر. واختلفوا في مقدار الحد، فالفقهاء على أن الجلد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 40، يعني 40 جلدة، حيث ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد رجلا شرب الخمر بجريدتين نحو من 40، وأنه أمر أن يجلد شارب الخمر، فمنهم من كان يضرب بيده، ومنهم من كان يضرب بطرف ثوبه، ومنهم من كان يضرب بالعصا أو بالسياط ونحوها، واتفقوا على أن الضرب كان 40 جلدة أو نحوها. ولما كان زمن عمر رضي الله تعالى عنه وكثر شراب الخمر حيث دنت البوادي أو دنت القرى والأودية من الناس، وتساهل الناس في أمر شرب الخمر، فاستشار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأشار عليه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بأنه ينبغي أن يجلد شارب الخمر أخف الحدود، والحدود يعني التي ذكرت في القرآن، ذكر حد الزنا وهو 100 جلدة، وذكر حد القذف وهو 80 جلدة، كما قال سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات والذين يرمون المحصنات المحصنات ولم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدا، فنص على 80. فعمر رضي الله عنه عمل بمشورة عبد الرحمن، وهذا الذي ذكره الإمام النووي في شرحه، ويذكر في بعض كتب التواريخ وكتب الفقه أن عبد الرحمن قال لعمر رضي الله عنه إن يعني معللا جلده 80، قال أرى أن من شرب فقد هذى، يعني شرب وسكر فقد هذى، ومن هذى افترى، فأرى أن تقام عليه أو يقام عليه حد الفرية. لكن هذا القول يعني ما ذكره الإمام النووي في شرحه ولا مرة في بعض شروحه، وإنما الذي جاء في هذه العبارة جاء في هذا الموقع أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال أرى أن يقام عليه حد أخف الحدود، وأخف الحدود هو أن يجلد 80 جلدا، أن يجلد 80 جلدا، فأمضاه عمر رضي الله عنه. وجاء في حديث علي رضي الله عنه في هذا الموقع أنه لما أمر عثمان رضي الله عنه أن يجلد الوليد بن عقبة حد الخمر، أمر علي رضي الله عنه أو أمر عثمان عليا أن يجلده، فكلف علي رضي الله عنه شخصا آخر وقال له اجلد، فلما قام يجلده جلده 40، فقال له كفة يعني يكفي 40، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40، وأن أبا بكر رضي الله عنه جلد 40، وأن عمر رضي الله عنه جلد 80، وقال وكل سنة، وهذا أحب إلي، يعني إن علي رضي الله عنه كان يرى أن جلد 40 أحب، أن جلد 40 أحب إليه من جلد 80، وإن كان كل سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ما فعله الخلفاء من بعده ومن السنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فهذا الحديث بين أن لشرب الخمر حدا، وهو أن يجلد الشارب 40 أو 80 على حسب ما يراه الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلد شارب الخمر. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40. فمن نظر إلى عدد الجرائد وبلغه العدد 40، وأن كل جريدة ضرب بها 40، فيكون مجموع ما ضرب به 80. وقال إن حد شرب الخمر 80 درجة، 80 جلدة. نعم. ومن نظر إلى أن العبرة بالضرب دون مراعاة كونها جريدتين أو واحدة. قال إن الحد 40 جلدة. نعم. قال وفعله أبو بكر رضي الله عنه، فلما كان عمر رضي الله عنه استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف، يعني إن عمر رضي الله عنه لم يستشر الناس في أصل الحد، لم يقل لهم أيحد الشارب أو لا، وإنما استفصل في العدد والمقدار. نعم. فلما كان عمر رضي الله عنه استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أخف الحدود 80، يعني جلده أخف الحدود 80 جلدة. فأمر به عمر رضي الله عنه. قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل فذكر نحوه، يعني قد شرب الخمر فأمر بجلده فجلد بجريدتين نحو من 40. نعم. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، ثم جلد أبو بكر 40. فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أرى أن تجعلها كأخف الحدود. قال فجلد عمر 80. نعم. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام بهذا الإسناد مثله، يعني مثل الحديث الذي مضى. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد 40، ثم ذكر نحو حديثهما ولم يذكر الريف والقرى، يعني أنه لم يكن الموجب لهذا كثرة الشرب أو أن الناس يعني تساهلوا حيث أقاموا في القرى وأقاموا في الريف، والقرى والريف ربما كانت مصادر لتمويلهم بالخمر حيث الثمرات العنب والتمر وغيرها، وإنما لما تساهل الناس في مسألة الشراب أراد عمر رضي الله عنه أن يحزم الأمر فجلدهم 80. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن ابن أبي عروبة عن عبد الله الداناجي حاء قال وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي واللفظ له قال أخبرنا يحيى بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عبد الله بن فيروز مولى ابن عامر الداناجي قال حدثنا حضين ابن المنذر أبو ساسان قال شهدت عثمان بن عفان رضي الله عنه وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين, يعني صلى بالناس ركعتين, ثم قال أتريدون أن أزيدكم, فشكوه لعثمان رضي الله عنه وعلّلوا ذلك بأنه صلى بهم وهو سكران. نعم. قال شهدت عثمان بن عفان رضي الله عنه وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال أزيدكم, فشهد عليه رجلان أحدهما حمران, حمران مولى عثمان رضي الله عنه, أي حمران أنه شرب الخمر, وشهد آخر أنه رآه يتقيأ فقال عثمان إنه لم يتقيأ حتى شربها, فقال يا علي قم فاجلده, فقال علي قم يا حسن فاجلده, أي طلب من الحسن بن علي رضي الله عنه أن يباشر جلده, لكن الحسن اعتذر عن ذلك. نعم. فقال الحسن ولي حرها من تولى قرها, من تولى قرها, وهذا مثل يضرب, يعني ولي ذلك غير الناس الذين ادعوا وقالوا إنه شريب وكذا, هم الأولى بتنفيذ الحد, أما هو فلما لم يدخل في المسألة ابتداء تجنب أن يشترك فيها بهذا الجلد. نعم. فحرها من تولى قرها. نعم. قرها. قال فكأنه وجد عليه, يعني كأن علي رضي الله عنه وجد على الحسن لأنه اعتذر, يعني غضب عليه, وجد يعني أخذ في خاطره منه. فقال يا عبد الله ابن جعفر قم فاجلده, وعبد الله ابن جعفر هو ابن عم الحسن, لأن ابنه عبد الله ابن جعفر ابن علي ابن أبي طالب, ابن عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب ابن أخي علي رضي الله عنه, فلما اعتذر الحسن كلف عبد الله ابن جعفر, فجلده وعلي رضي الله عنه يعد حتى بلغ 40, فقال أمسك, ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40, وجلد أبو بكر رضي الله عنه 40, وعمر رضي الله عنه 80, وكل سنة, وكل سنة يعني كل مشروع. نعم. قال وهذا أحب إلي, يعني وجلده 40 أحب إلي. زاد علي بن حجر في روايته قال إسماعيل, وقد سمعت حديث الداناجي منه فلم أحفظه. نعم. قال وحدثني محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي حصين عن عمير بن سعيد عن علي رضي الله عنه قال ما كنت أقيم على أحد حدا فيموت فيه فأجد منه في نفسي إلا صاحب الخمر, لأنه إن مات وديته, لأن رسول الله مات وديته يعني دفعت ديته, أي دفعت ديته, وديته يعني دفعت ديته, ذلك لأن شرب يعني الحد في الخمر هل هو 40 أو 80, فكأنه رضي الله عنه يرى أنه لو جلده 80 يعتبر في هذه الحالة تجاوز, ولهذا يضمنه لو مات, بخلاف حد الزنا فإنه محدد 100 ما يزيد ولا ينقص, لكن حد الخمر لما كان جلده 40 و ولما كان جلده 80 علي رضي الله عنه رأى أن الأولى أن يقتصر على 40، لكن لو جلده 80 ومات فهو على استعداد أن يدفع ديته، لأنه تعدى في هذا الجلد بما يزيد على ما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إلا صاحب الخمر، لأنه إن مات وديته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه، يعني لم يسن 80 وإنما سن 40. نعم. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد مثله. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.